بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الخامس من نداءات الإيمان في كتاب الله الكريم، قوله جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله جل جلاله كتب بمعنى فرض، مثل ما مضى معنا في قول ربنا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم الصيام بمعنى فرض ووجب عليكم الصيام، والصيام هو في الشرع التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال بعض المفسرين بأن التشبيه إنما هو في مقدار الصوم، فرض علينا صيام شهر مثل ما كان مفروضا على من قبلنا من الأمم. وقال بعضهم بل المراد التشبيه في الكيفية، فمن كان قبلنا كانوا يصومون صياما كصيامنا. وقال بعض أهل التفسير ليس المراد المقدار ولا الكيفية، بل المراد التشبيه بأصل الفرض، بأنه مفروض علينا كما كان مفروضا صيام على من كان قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل من أحرف الترجي، لكنها إذا جاءت في القرآن تكون بمعنى اللام، أي لتتقوا، كما في قول القائل: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثق، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق. فقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، أي لنكف. إخوتي وأخواتي، هذه الآية الكريمة الله جل جلاله حدثنا فيها عن الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصيام. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الصيام فرضه الله عز وجل على التدريج وفقا لحكمته جل جلاله في أخذ عباده بالرفق واليسر. روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. بمعنى أن الصلاة مرت في تشريعها بأطوار ثلاثة، وكذلك الصيام. أما الصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو 17 شهرا بعدما هاجر إلى المدينة، وهو يستقبل بيت المقدس، حتى نزل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستقبل الكعبة المشرفة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس فجاء الرجل وقد سبقه ببعض صلاته، فإنه يسأل: كم صليتم؟ فيشيرون إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أو ثلاثا، فيأتي بما فاته، ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان. وإن معاذ بن جبل قد جاء فقال: والله لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال وجدته عليها. ف دخل معاذ مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الركن الذي هو فيه، فلما سلم قام فأتم صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه. ثم إن الصلاة كان إذا حان وقتها يؤذن بعضهم بعضا فيجتمعون حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، حتى نقصوا أي استعملوا الناقوس أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو شئت لقلت ما كنت نائما بين أنا بين النائم واليقظان، إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة ثم قال: الله أكبر الله أكبر، حكى كلمات الأذان، ثم مكث ساعة فجاء فقال مثل ما قال أولا، غير أنه زاد: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنها بلالا. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه قد سبقني، أي أن عمر رأى في منامه مثل الذي رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لكن عبد الله بن زيد سبق بالخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنزل قول ربنا جل جلاله شهر رمضان، أو قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم نسخ ذلك بقول ربنا جل جلاله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبتت الفدية للكبير والزمن، فهذان حالان. وكان الرجل إذا غربت الشمس له أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام فلا يأكل ولا يشرب حتى يكون اليوم الذي يليه. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة جاء بعدما غربت الشمس، وبينما زوجه تهيئ له طعاما إذ غلبته عيناه فنام، فقالت: يا هنتا، أنمت؟ فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما به من الجهد، فحكى له ما كان، فأنزل ربنا جل جلاله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إخوتي وأخواتي، الصوم عبادة عظيمة، وربنا جل جلاله برحمته قد نوع لنا العبادات، فجعل منها عبادات قلبية كمحبته والتوكل عليه والخوف منه والرغبة في رحمته والرهبة من عذابه ومحبة أنبيائه وأوليائه ومحبة عباد الله المؤمنين، وعبادات لسانية كذكر الله وتلاوة القرآن وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم، وكذلك عبادات مالية كالصدقات وإطعام الطعام وقرى الضيف، وعبادات بدنية كالصلاة، وكذلك عبادات يجتمع فيها المال مع البدن كالحج. هناك عبادات ابتلانا الله فيها بترك ما نحب كالصيام، نترك فيه ما نحب من طعام وشراب وشهوات رجاء ما عند الله، وهناك عبادات نبذل فيها ما نحب كالصدقات والزكوات، فإن الإنسان يحب المال فتعبده الله عز وجل ببذله. هذه العبادة العظيمة التي شرعها ربنا جل جلاله تزكية لنفوسنا وترقية لأرواحنا، ثمرتها تحصيل التقوى. قال الله عز وجل: